أن تبتعد عن المعاصي وتستعين بالله لكي يبعدك الله تعالى عن المعاصي، فهل هذا الأمر من الأمر الذي يعتبره وإن كان اللي هو اللي هو يعني من تبرأ من ابتعاد عن المعاصي كان هذا النذر من النذر الذي لا أملكه؟ لا، ما يقال إنه هذا من النذر الذي لا تملكه، ما يقال، لأن كونك تعتقد أن المعاصي لا تملك لا أنت ولا غيرك ها الابتعاد عنها، إذا معناها أن الله عز وجل أمرك ها بأمر لا يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا الا ما لا وسعه، كل ما كلفك الله عز وجل به من فعل المأمورات وترك المعاصي مقدور عليه ولا شك، ولكن النفس ضعيفه، فهذه لذلك احنا قلنا هنا يعني كل ما عصيت ما في مانع تنذر انه كل ما عصيت تتبرع الدينار، ها انه كل ما وقعت في معصيه بدون ما تنتبه ها او خلتك يعني النفس هذه وضعف النفس ها تنذر تاديبا وترويرا لهذه النفس ما في مانع، نعم، لكن كونك تعتقد ان ترك المعاصي امر لا يقدر عليه لا لا يقال هذا ابدا، نعم، هذا سوء ظن بالله عز وجل، نعم. في سؤال شيخ الاخ اي تريد ان تخلع زوجها لأنه يتدرس علينا الآن إن شاء الله كيف يعني؟ أنا المخضين يتساهلون بكلمة إن شاء الله كثيرا جدا، إيش تقول؟ لعلم تقصد أنه كيف يتدرس ثاني إن شاء الله والله إذا كانت المخالعة فقط لهذه المسألة نقول اتق الله عز وجل، ما ينبغي أبدا، يعني كون الرجل نعم إذا كان يعني أو تعلمين علم اليقين المسألة عندك بلغت المئنة نعم هم ظن أنه راح يظلمك أو يقصر يعني في أداء الحقوق وغيرها نعم، ثم ماذا نقول؟ مهما كان انتظري فلعل الله عز وجل يوسع عليك ويقدر يعني على أن يؤدي الحقوق لك ولغيرك وللثانية، وما تعرفين لعل دخول الأخت الثانية هذه عليك باب خير في الدنيا والآخرة، فاصبري وانتظري. أما إذا كان هناك أسباب أخرى احنا ما نعرفها وما قلتيها في السؤال هذا موضوع آخر، لا شك المخالعة حق مشروع للمرأة لكن بأسباب لا بد يكون لها أسباب شرعية، أسباب يعني تقابلين فيها الله تبارك وتعالى، ودائما مثل ما يقولون يعني العور أفضل من العمى، يعني كون عندك واحد متزوج بامرأة أخرى أفضل من أنك تبقين بلا زوج، نعم بقاء المرأة بلا زوج لا شك فيها مفاتن عظيمة جدا، فاصبري وصابري واحتسبي الأجر ولعلها تكون باب خير، نعم. هي نذرت ولا بس كذا سؤال ولا علاقة؟ يقول السؤال عن يعني هذا النذر وهو ضرب، هل يفعل النذر ولا يفعل وما فعل؟ يخير يعني نذر الغضب مثل اليمين، حلفت يمين انك تفعل كذا، والله ان كان حلفك انك تتصدق لا والله يقول لك تصدق، لان المنفعه تصل للغير ها؟ نفل هذا إن كان، أما والعياذ بالله إن كان في حال الغضب يعني نذرت أنك تطلق زوجتك نقول لك لا تتق الله، لا تطلقها وإيش؟ يعني لا تعلق بها ونقول لك اجعلها كفارة إيش؟ تروح تدفع يعني كفارة يمين، فهذا من باب اليمين، واليمين إن كان خيرا أو فيها تعدي منفعة للغير هذا ينصح به، وإن كان شرا أو معصية أو قطيعة فلا شك ينهى عنها، نعم. وكل سؤال من عقيدة أهل السنة أن صاحب المعصية إنسان من أهل التوحيد لا يكفر، فكيف جعله الشيخ من عبد الوهاب من الشرك بحديث عائشة والمسلم ليس من أهل التوحيد؟ كيف؟ قلت فكيف جعله الشيخ محمد بن عمر رحمه الله من الشرك بحديث عائشة تفضل ايه؟ ومش كيف لو من الاول ما فهم السؤال. ايه تفضل. حديث الباب. أيوة. نعم. طيب. وكيف تجعل الشيء من الشرك نظرا لغير الله؟ وهي المعصية يعني أصابهم الذين لا يكفرون. ما فهم العموم أن المعصية قد تعم أيضا. تعم المعصية لا شك تعم الشرك وما دون الشرك، المعصية تعم الشرك وما دون الشرك، ومراده هنا أنه عدم الوفاء، هنا كلام الشيخ كله على ماذا؟ على ما يجب الوفاء به وما يجب عدم الوفاء به. وهنا يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصه، فان كانت المعصيه الصغيره تمنع الوفاء فالشرك من باب اولى يا شيخ. فالوفاء ها يحرم ها سواء كان النذر في معصيه او كان فيما هو اعظم المعاصي وهو الشرك، هذا من باب أولى يا شيخ. نعم. ها؟ الكفارة ما ذكر هنا. ما فهمت يا شيخ. أيه. الكفارة النذر كفارة كفارة نذر المعصية. نعم نعم نعم إذا نزل شركا لأنه جرم كبير جدا، لأن الكفارة ما هي؟ الكفارة مثل القضاء، إذا فعلتها ها أديت الحق الذي عليك لله تبارك وتعالى، وهذا من باب التخفيف، كون شيء فاتك أداء الصلاة مثلا، الصلاة فاتت عنك إيش؟ أداء، إيش تعمل؟ تقضيها، لكن صلوات تركتها تعمدا لا لعذر. ليش يقول العلماء ما فيها قضاء؟ يعني هل هذا جرم اقل من اللي نام عن صلاه؟ لا، جرم اشد. فكون تجعل لك الكفاره لان جرمك ايش؟ خفيف، ومن ثم يمحى عليك ايش؟ التبعات. هذيك ما تمحى التبعات يا شيخ، الامر عند الله تبارك وتعالى. ما حد يظن لك ان الشرك اللي وقعت فيه زال اثره، لكن هنا نذرت معصيه ها او نذرت امرا ثم كفرت عنه بكفاره اليمين ها، اذا هي على الكفاره فزال عنك ايش؟ الاثر والتبعه زالت عنك. اما اذا فعلت الشرك ما في كفاره، لان ما حد لا كفاره ولا 20 كفاره تضمن لك زوال ايش؟ التبعات. انتبه، الجرم من شدته ها يقال ما فيها كفارة، بس الأمر يفتقر إلى التوبة والصدق مع الله، لعل الله عز وجل يغفر لك هذا الشرك الذي وقعت فيه. الكفارة ما تمحوها، اللي يمحوه من؟ وما عندك ضمان، معناها طول عمرك لازم تبقى خايف من إيش؟ من هذا الشرك الذي وقعت فيه. نعم، هذا ما هو من باب التخفيف ولا من باب إعلان، لأن الجرم أشد، والأشد لا يقاس على الأخف. نعم. في سؤال يتخرج الموضوع. سؤال الأول، قل هل يجوز الرجل الذي يتحدث مع قضيته الذي لم يعقد عليها على الإنترنت وهي مشوبة بوجه الجرارة والضرارة؟ يعني هذا الاتصال طبعا عن قصد، وحصل اتصال بينهم، يعني كونه يشوف خطيبته في مكان